وفي الشرع جمع الخلائق بعد إحيائهم في موقف الجمع يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم. ومن الأدلة على الحشر قوله تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وقوله تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقوله تعالى: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يجمع الأولين والآخرين في موقف واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وإنهم يصيبهم في ذلك الموقف من الأهوال ما لا يطيقون ولا يحتملون، حتى يسعى بعضهم في طلب الشفاعة ليخلصوا من هول ذلك الموقف لشدته عليهم. وهذا جزء من حديث الشفاعة الطويل وهو متفق عليه. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أيها الناس، إنكم لمحشورون حفاة غرلا. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأول من يكسى إبراهيم عليه السلام. وهذا الحديث أخرجه أيضا مسلم في صحيحه من رواية ابن عباس رضي الله عنهم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما، أي ليس معهم شيء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء ككرسة نقي ليس فيها معلم لأحد. متفق عليه من رواية سهل بن سعد رضي الله عنه. فهذه أدلة الكتاب والسنة على ثبوت الحشر. يجمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين في أرض المحشر من أجل الحساب. ومن مشتملات اليوم الآخر الحساب، والحساب في اللغة العد والإحصاء، وفي الشرع إطلاع الله تعالى عباده على أعمالهم قبل الانصراف من المحشر، خيرا كانت تلك الأعمال أو شرا. قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. وقال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. وقال تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وأما الأدلة على الحساب فالحساب ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، والإيمان به أصل من أصول أهل السنة والجماعة. من القرآن قوله تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ومن السنة ما جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في بعض صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فقالت عائشة: ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه. والحديث أخرجه أحمد في المسند، وقال عنه الألباني رحمه الله في المشكاه: إسناده جيد. وقد أجمع المسلمون على ثبوت الحشر يوم القيامة، والحساب عام للجميع إلا من استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه قال صلى الله عليه وسلم في أمته: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فهذا أوحي به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، قام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. والحديث في الصحيحين. وروى أحمد رحمه الله عن أبي أمامة الباهلي: إن مع كل ألف 70,000. صححه ابن كثير رحمه الله وذكر له شواهد. وأما صفة الحساب ونشر الكتاب فقد دلت النصوص الواردة في الحساب، ومنها حديث ابن عمر المتفق عليه على أن الله يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه أو بعمله حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله تعالى له: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسنات. والحديث في الصحيحين كما مر. وفي هذا الحديث أن الحساب قبل أخذ الكتاب، فالكتاب توثيق للحساب لإظهار الفضل والعدل من رب الأرباب، فيقرر بالحساب ثم يدفع إليه الكتاب ليقرأه فيباهي به أو يتحسر عليه. وأما الكافرون والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد: ألا لعنة الله على الظالمين. وأول من يحاسب من الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة المقضي بينهم قبل الخلائق. متفق عليه. وروى ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: نحن آخر الأمم وأول من يحاسب. الحديث. وقد قال في الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. وأول ما يحاسب به العبد من حقوق الله تعالى الصلاة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. وهذا حديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي والنسائي والحاكم وغيرهم. رواه الطبراني بإسناد لا بأس به أيضا. وقال المنذري في الترغيب والترهيب: وأول ما يقضى بين الناس. قال: قلت يعني من حقوق بعضهم على بعض في الدماء، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. نسأل الله أن يجعلنا ممن يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن السواد العظيم الذي رآه قد سد الأفق، فقيل: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وعند أحمد عن أبي أمامة الباهلي: إن مع كل 70,000. والحديث صححه ابن كثير رحمه الله وذكر له شواهد. وأما كيفية أخذ الكتب يعني صحف الأعمال، فإنه بعد الحساب تنشر الدواوين أي تفتح وتبسط. قال تعالى: وإذا الصحف نشرت. فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، لقوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، ويقول خاشئا حسيرا: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. وكذلك قال ربنا تبارك وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فكل قد تحدد مصيره من مشتملات الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالميزان، وهو أمر حقيقي، ميزان حقيقي له كفتان توزن فيه أعمال العباد، ولا يعلم كيفيته إلا الله جل وعلا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فتوزن الأعمال لحديث الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو قال تملأان ما بين السماء والأرض. رواه مسلم في رواية أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. وقد توزن صحف الأعمال لحديث البطاقة، وقد يوزن العامل نفسه لحديث ابن مسعود رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ لهما في الميزان أثقل من أحد. وحديث يؤتى بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوض. فمن ثقلت موازين حسناته على سيئاته دخل الجنة، ومن تساوت حسناته مع سيئاته كان من أهل الأعراف بين الجنة والنار. يؤجل أمره حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم تدركه الشفاعة فترجح حسناته على سيئاته فيدخل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته استحق النار إلا أن يشفع فيه الشفعاء أو يعفو الله تعالى عنه. ومن مشتملات الإيمان باليوم الآخر الحوض، الإيمان بالحوض. وقد أجمع أهل الحق على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له حوض في عرصات القيامة يرد عليه من أجابه واتبعه من أمته. وقد جاء وصف الحوض عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، وطوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه لا يظمأ بعدها أبدا. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من ريح المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا. متفق عليه. وفي الصحيحين: لا يردن علي الحوض أقوام فيختلجون دوني فأقول أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعده. متفق عليه. ومن مشتملات اليوم الآخر الإيمان بالصراط. وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على أن الصراط وهو الجسر المنصوب على متن جهنم يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، ومن خطفته تلك الكلاليب دخل النار. فيمر الناس عليه على حسب أعمالهم، فناجي مخدوش وناجي مسلم، ومفردس في النار نادي جهنم. فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقضى لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.